سلمت بعض شماغيط لبيت مدن بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الفرق بين الخدم في ذلك اليوم وفي هذا اليوم؟ الخدم اولئك على ذله بهم اخياء واطهار طيبين مثل بريره ولا بريره من الناس الطيبين عند النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ما يتعلق بثوبته بهن او فعل ما حرم الله. ثم ايضا هن قليلات جدا لحادث النساء وعند النساء ومسلمات ليسوا بكافرات. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.